المزمور 66 لإمام المغنين تسبيحة مزمور. اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلما انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به، متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه، الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى السلام، لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفطر، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء، ثم أخرجتنا إلى القسم. أدخل إلى بيتك بمحرقات، وفيك نذوري التي نطقت بها شفتاي، وتكلم بها فمي في ضيقي، أصعد لك محرقات سمينة مع بخور كباشك، أقدم بقرا مع ضيوف. هلما اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسه، صرخت إليه بفمي وتبديل على لساني، إن راعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب، لكن قد سمع الله، أصغى إلى صوتي صلاتي، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني.